لغرت يا صبايا لودع مدى البلاد، لغرت يا صبايا لودع مدى البلاد، بليلتهم حكاية أحيي غني نشام. زغرت يا صبايا العريس وعروس الليلة، وانتو يا شباب اعملوه الليلة. زغرت يا صبايا العريس وعروس الليلة، وانتو يا شباب اعملوه الليلة. دي ليلة مين الحلا، دي ليلة ابو العلا، دي ليلة مين الحلا، دي ليلة ابو العلا. فرحانين حتى الولاد، فرحانين حتى زغرت يا صبايا ودع مدى البلاد، ليلتهم حكاية يغني فيها والشباب تلموا أخوانه وولاد عمه. الله يزيدهم كردا، الله يزيدهم تعدا. Thank you. زجرت يا صبايا العريس وعروستي الليلة، وانتو يا شباب يلا اعملوه الليلة. زجرت يا صبايا العريس وعروستي الليلة، وانتو يا شباب يلا اعملوه الليلة. دي ليلة مين الحلا، دي ليلة ابو العلا، دي ليلة مين الحلا، دي ليلة ابو العلا، فرحانين حتى الولاد، فرحانين حتى الولاد. يا شباب تسأل عن ثقتي واثق فيك، تسأل عن ثقتي واثق انت بالبشر ما تتبادل، انت بالبشر ما تتبادل، وشخصك عندي ما تتبدل وما تتغير وما تتبدل. تسأل عن صفتي واثق انا غيرك صديقي ولي يمين، غيرك صديقي ولي يمين، ويكفينا شرف الحساد واللايمين. غيرك صديقي ولي يمين، يكفينا شر الحساد ولا يمين. من غير ما تقسم ولا يمين، تسأل عن ثقتي واثق فيك. Thank you. مين غيرك صديقي وليا مين؟ ويكفينا شر الحساد واللايمين، من غيرك صديقي وليا مين؟ يكفينا شر الحساد واللايمين، من غير ما تقسم ولا يمين، تسأل عن صفتي واثق فيك، من حدك يا خالي افرح صابح في صدور ندى، من حدك يا خالي افرح صابح في صدور ندى، سعر الهاتف وصرخ خايق على الفوق الندى، من حقك يا خولي افرح صبح في سوق بنداه، من حقك يا خولي افرح صبح في سوق بنداه، سعر الهاتف الدلال سعر الهاتف وصرح فاق على الفوق النداء، الدلال بقى يمعر معر وقال في وصفه قصايد شعر، الدلال بقى يمعر معر وقال في وصفه قصايد شعر وطبعا غلة ورفع السعر. ايه يعني للي ولا حدا الخولي بك اللخبطة طولة محفوظ الدلال بك يمعر معر وقال في وصفه قصايد شعر. الدلال بك يمعر معر وقال في وصفه قصايد شعر وطبعا غلى وعلى السعر. ايه يعني للي ولا حدا الدلال قال العالم روحه دا طايب ونادر طروحه. الدلال قال يا غلا بروحه دا طايب ونادر طروحه. الدلال قال يا غلا بروحه دا طايب ونادر طروحه. يا اما ياخدوا ملك لروحه يا اما لملك تاني هادا ملوك بس يا ياخذ لنفسه ليهاديه لواحد ملك تاني. قسم واختار قسم واختار قسم واختار قسم واختار وحده الباطل قسم واختار. وحده الباطل قسم واختار. وحد الباطل قسم واختار. ما شافش الأدلة ولا الشهود وحكم. ما شافش الأدلة ولا الشهود وحكم. وعاوزين ناس أهل خبرة وحكم. ما شافش الأدلة ولا الشهود وحكم. وعاوزين ناس أهل خبرة وحكم. كيف يكون طرف نزاع وحكم؟ وحد الباطل قسم واختار. كيف يكون طرف نزاع وحكم في نفس الوقت؟ ما ينفعش ما ينفعش. وحكم بدون أدلة ولا ثبوت وحكم. كان المفروض يجيب ناس أهل خبرة وحكم. بدون أدلة ولا ثبوت وحكم. المفروض نجيب ناس أهل خبرة وحكم. وحكم مفروض نجيب ناس أهل خبرة وحكم. كيف يكون طرف نزاع وحكم؟ باطل لوحده قسم واختار. أنا كنت غايب والله وكيلي. أنا كنت غايب والله وكيلي يعني هو كان لوحده. كنت غايب والله وكيلي مفروض ما يزيدش علي ولو كيلي. كنت غايب والله وكيلي مفروض ما يزيدش علي ولو كيلي. لفنان لما اجي ولا وكيلي. وحد الباطل قسم واختار. ما هو انا غايب ممكن اكون موكل واحد. المفروض حق الوكيل دام انا مش موجود. لكن لا نجيب ولا حتى الوكيل. انا غايب والله وكيل. انا غايب والله وكيل مفروض ما يزيدش علي ولو كيلي. لستنا لما اجي ولا وكيلي. وحد الباطل قدام اختار كثير نصحته وين الضيعين واللي حبوا نفسهم خبثة ونضعين أنا كثير نصحته وين الضيعين واللي حبوا نفسهم خبثة ونضعين حنعترض على القسمة ونطعن حنعترض على القسمة ونطعن وحد الباطل